إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الخوف، والذي جعل الإمام مالك رحمه الله تحته ترجمة هي كتاب صلاة الخوف، والذي جعل تحته ترجمة هي في قوله باب صلاة الخوف. باب الصلاة الخوف من باب إضافة الحكم إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الخوف. وبينت في الدرس الماضي بأن هذه الصلاة التي صلاة الخوف هي صلاة مشروعة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، بل الذي عليه أكثر أهل العلم على أنها صلاة مشروعة وليست خاصة مشروعة للأمة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل هو الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن عمل الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلوا صلاة الخوف من بعده دون نكير، وكأنه يعد إجماعا على أنها مشروعة من بعده صلى الله عليه وسلم. أما قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذا باعتبار الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لا أن الصلاة لا تشرع إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وهذه الصلاة التي صلاة الخوف هي مشروعة في السفر وكذلك في الحضر عند أكثر أهل العلم، خلاف لمن خصها بالسفر كعبد الملك بن ماجشون من المالكية، بل إنها مشروعة في السفر ومشروعة كذلك في الحضر إذا قصرت الصلاة في السفر ووجد السبب، سبب الصلاة صلاة الخوف الذي هو الخوف، شرع لهم أن يصلوا صلاة الخوف. وكذلك في الحضر، فإنه إذا وجد سببها الذي هو الخوف فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لكن من غير قصر الصلاة، لكن من غير قصر الصلاة في الحضر. والذي ذهب إليه أيضا الفقهاء الأربعة جميعا أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات، أي أن الصلاة تصلى كما هي بركعاتها، سواء قلنا تصلى في الحضر أو في السفر مع القصر، إذا كان يصلي ركعتين يصلي ركعتين، إذا أربع يصلي أربع، إذا المغرب ثلاث تصلى ثلاث. فقالوا بأن صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات، وهذا كما قلت اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة. وهذا خلافا لمن قال إن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة، مستدلين بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووجه ذكره رضي الله تعالى عنه أن صلاة الخوف تصلى ركعة لأن المراد به أنها تصلى ركعة مع الإمام، كما سيأتينا في صفاتها، فكل طائفة تصلي ركعة مع الإمام. ففي هذا المسألة أكثر العلماء والمذاهب الأربع جميعا على أن صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات، ومن أهل العلم قال إنها تصلى ركعة واحدة، وهذا قلت هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا كانت صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات، فهي إنما تؤثر في صفتها وتؤثر في شروطها، فقد تصلى صلاة الخوف بغير استقبال القبلة، قد تصلى صلاة الخوف بغير ركوع أو سجود وإنما تكون بالإيماء فقط وتكون فيها الحركة وغير ذلك. فإن هذه الصلاة التي هي صلاة الخوف، نعم، الذي يتأثر فيها إنما هو صفتها وكيفية أدائها، حتى ما يتعلق بشروطها، حتى بشروط صحتها كاستقبال القبلة، فقد تصلى إلى غير جهة القبلة. وهذا كما أشرت في آخر الدرس الماضي بالنظر إلى شدة الخوف. العلماء رحمهم الله يقسمون الخوف الذي هو سبب لهذه الصلاة التي صلاة الخوف إلى قسمين: خوف شديد جدا وخوف، لكن لا يصل إلى درجة هذا الخوف الشديد. طبعا الخوف الشديد هذا يتصور، إذا مثلا إذا قلنا إن الخوف من العدو في المعركة، يتصور إذا وجد التلاحم، أو حتى لم يجد التلاحم والمسايفة والمقاتلة، لكن مثلا العدو قد وجه أسلحته إلى جهة المسلمين لقتالهم ونحو ذلك، هذا يدخل في الخوف الشديد. هذا يدخل في الخوف الشديد. فالخوف الشديد يمكن أن يقسم إلى قسمين: خوف مع التحام وخوف مع غير التحام. نتكلم عن القسم الأول الذي هو الخوف الشديد. إذا كان خوف مع التحام يعني القتال والمسايفة، والمسلمون الآن يقاتلون الكفار وحان وقت الصلاة، فإنهم يصلي المسلمون. سيأتينا أن قول المالكية وهو وجيه يرون أنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها حتى يصلوها على هذه الكيفية. كيف يصلونها؟ يصلونها على حسب حالهم. الآن حضر وقت الصلاة، ولنقل على قول المالكية أنهم أخروها إلى آخر وقتها، أو أدوها وهم يخشون أنهم لو لم يصلوا فإن القتال يستمر حتى يخرج وقت الصلاة، فإنهم يصلون على حسب حالهم. كيف على حسب حالهم؟ كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، على رجلكم ولا راكبين. فهذا المقاتل الآن عند التلاحم ومقاتلة الأعداء وحضر وقت الصلاة، فإنه يصلي. كيف يصلي؟ صلي على حسب حالك، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، قائما، جالسا، يومئ بالركوع، يومئ بالسجود، حتى الجلوس إذا لم يكن ثمة جلوس بين السجدتين فإنه ينوي الجلوس بقلبه ولا يجلس، ويصلي إلى أن يتم صلاته. فهذا معنى قولهم أنه يصلي على حسب حاله، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبان. هذا متى؟ هذا قلت عند شدة الخوف، عندما يكون الخوف شديدا وعند الالتحام. إذا كان الخوف شديدا وليس ثمة التحام، خوف شديد، العدو الآن قد وجه أسلحته ولا بدا ولا ظهر، والآن ثمة خوف شديد أن المعركة ستبدأ، لكن لم يوجد ثمة التحام، فماذا يصنع المسلمون؟ أكثر العلماء رحمهم الله هنا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وأيضا أحمد والشافعي، قالوا بأنهم يصلون كما في الحالة التي ذكرنا عند الالتحام، على حسب حالهم، يصلون على حسب حالهم. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، هذا الخوف الشديد. طبعا وش الفرق بين الخوف الشديد والذي أدنى منه؟ الخوف الشديد لا يمكن معه استقرار، لا يمكن يصفوا صفوفا، لا يمكن يصلوا جماعة، هذا هو الخوف الشديد. أما ثمة خوف ولكن ليس خوفا شديدا، هذا الذي سنتكلم عنه بالصفات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا خلوني أكلمكم الآن عن الخوف الشديد فقط الذي لا يمكن معه الاستقرار. فقلت إذا كان في حال التحام مع العدو والمقاتلة والمسايفة، فهذا يصلون على حسب، فإنهم يصلون على حسب حالهم، كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا عند الالتحام وعند المقاتلة وعند المسايفة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، كلهم ذهبوا إلى أن هذه الحال يصلي فيها المقاتل على حسب حاله. لم أذكر أبا حنيفة، لأن الحنفية رحمهم الله في شدة الخوف عند الالتحام والقتال المسايفة لا يرون جواز الصلاة، وإنما يقول يتركون الصلاة حتى ولو خرج وقتها. لأن يا إخوة أعيد، أتكلم عن شدة الخوف وعند الالتحام. عند الالتحام أنا ذكرت الآن غير الالتحام، وذكرت قول مالك والشافعي وأحمد، لا، هو عند الالتحام والمقاتلة والمسايفة يصلون على حسب حالهم عند الأئمة الثلاثة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحنفية يقول لا يجوز له أن يصلي في هذه الحال، لا يجوز له أن يصلي في هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة الأحزاب، وما صلى إلا بعد خروج وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الاستدلال عند الجمهور فيه نظر، لأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، سيأتينا إن شاء الله في حديث سعيد، في أثر سعيد بن مسيب، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وإن كان عمدا، أنه أخر الصلاة عمدا لوجود الانشغال أو عدم الإمكان كما قال أبو بكر العربي رحمه الله، منسوخ منسوخ بما؟ منسوخ بمشروعية صلاة الخوف. لما شرعت صلاة الخوف نسخ ذلك الفعل الذي كان في غزوة الأحزاب. هذا على القول بأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب، وهذا هو الصحيح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورجحه، وقال القرطبي رحمه الله ابن العباس ابن القيم يقول إنها لم تكن شرعت يوم الأحزاب، يعني صلاة الخوف. والقرطبي رحمه الله ابن العباس يقول ومنع بعضهم من الصلاة متى لم يتهيأ لهم أن يأتوا بها على وجهها، قال واحتجوا بالخندق ولا حجة لهم فيه، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك. والقاضي عياض في كتابه الشفا يقول والصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالنا وركبانا، قال فهي ناسخة. وقال ابن رشد أن الجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف، وأنه منسوخ بها. فإذا يبقى الأمر على ما ذكره جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على أن شدة أن الصلاة مع شدة الخوف وعند الالتحام مشروعة، ويصلي المسلم على حسب حاله. طيب عند عدم الالتحام، هذه الثانية شدة الخوف مع عدم الالتحام، فهنا أكثر العلماء يقولون أنهم يصلي على حسب حاله. فعند غير الالتحام يصلي على حسب حاله، عند الالتحام الجمهور يقولون أيضا يصلي على حسب حاله، خلاف لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. عند عدم الخوف الشديد، هذه الثانية، عند عدم الخوف الشديد النوع الثاني من الخوف، خوف غير شديد يمكن معه الاستقرار، يمكن أن يصف المسلمون، أن يقسموا لطائفتين وأن يصلوا جماعة، ثمة خوف ولكن معه استقرار، ويمكن أن يصفوا صفوفا وأن يصلوا جماعة، كيف يصلي المسلمون الآن صلاة الخوف؟ يصلونها على حسب ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف أحاديث وصفات، منها ما سيذكره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والصحيح أن أي صفة من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع أن يصلي بها المسلمون، يصلي بهذه الصفة، فكله ما دام ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع. وسيأتي الكلام لما نذكر الحديث إن شاء الله عند شرحها عن نظر العلماء إلى جهة الأفضلية أو الترجيح بين الصفات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبه عليها ونحن نتكلم عن صلاة الخوف، وأن المسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها حتى في مع الخوف الشديد، قلت لكم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه يصلي الصلاة عند الالتحام على حسب حاله ولا يخرجها من وقتها، وكذلك عند عدم شدة الخوف الذي تشرع له الصلاة يصلونها جماعة، لأن هذه الكيفية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا سبحان الله أمران عظيمان، الأمر الأول قضية تخذ الصلاة عن وقتها، وهنا وقفة مهمة. لما الإنسان سبحان الله يقرأ هذا المبحث في صلاة الخوف وكلام العلماء رحمهم الله، وأن المسلم والآن يقاتل العدو ينتظر ربما متى تأتيه الرصاصة ولا الضربة، ومع ذلك ما يخرج الصلاة عن وقتها، فكيف في حال أمنه؟ هذا كان الكلام عن هذا، والعلماء يقولون إنه يصليها في وقتها ولو كان على حساب أركان الصلاة ولا شروطها، يصلي إلى غير القبلة، لا يركع وإنما يومئ، ولا يسجد وإنما يومئ، لا يجلس وإنما ينوي الجلوس، ويأتي بالأذكار لأنها مستطاعة بلسانه، ومع ذلك لا يخرج الصلاة عن وقتها حال القتال، فكيف إذا أمن المسلم؟ هذا ما يدل على الحرص على هذا الأمر العظيم، وهو أداء الصلاة في أوقاتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتأخير الصلاة عن وقتها هو ذنب عظيم جدا، حتى قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا أعلم بعد الكفر ذنبا أعظم من إخراج الصلاة عن وقتها وقتل المسلم بغير حق، لا أعلم ذنبا أعظم بعد الكفر، يقول من إخراج الصلاة عن وقتها هذا الأول، وقتل المسلم بغير حق. وهي كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كون الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها لغير سبب كنوم ولا نسيان، ولا أنه يريد أن يصلي هذه الصلاة مع الأخرى جمعا في سفر ولا في حضر عند وجود الحرج فأخرج الظهر عن وقتها ليصليها مع العصر، لكن من غير هذا وأخرج الصلاة عن وقتها لغير سبب، هذا جريمة، هذه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتاه آتيان، مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلق وآخر على رأسه بصخرة، فإذا به يلقي الصخرة على رأسه فيشدخه، ثم يتدهده الحجر فيذهب ليرجعه، فإذا الأول قد صح رأسه فيعيد له مرة ثانية. فسأل من هذا؟ قالوا هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فلا يؤدي الصلاة في وقتها، وهذا يدل على أن إخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب. والأمر الثاني، المجاهدون في سبيل الله عند عدم اشتداد الخوف ويمكنهم الاستقرار وأداء الصلاة جماعة يصلون جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية تدل على مشروعية صلاة الخوف، فأمر من يصلوها جماعة، هذا في حال الخوف وهم يخافون العدو وأن يكر عليهم العدو، ومع ذلك يصلون جماعة وإن كانت الكيفية مختلفة، يقسمهم إلى قسمين كما سنعلم في الحديث، لكن يصلون جماعة ما يصلون فرادى، وإنهم يصلون جماعة، هذا سبحان الله إذا كان في حال القتال، فكيف في حال الأمن والإنسان يسمع النداء ولا يصلي جماعة مع المسلمين. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها من يرى وجوب صلاة الجماعة على الرجال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين، كتاب صلاة الخوف. قال باب صلاة الخوف. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات، صالح بن خوات من التابعين، ووالده خوات بن جبير الأنصاري من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبهم، هو صحابي وهذا لا يضر في صحة الإسناد. فصالح بن خوات، صالح بن خوات رحمه الله، الآن عمن يروي هذه الصفة، صفة صلاة الخوف عن التي صليت مع رسول الله، يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا؟ قيل هو سهل بن أبي حثمة الذي سيأتي حديثه بعد هذا الحديث، وهذا قد رده كثير من المحققين، لأن سهل بن أبي حثمة صحابي صغير ما شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان ابن ثمان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رجح بأن هذا الذي يروي عنه صالح بن خوات أنه صلى مع رسول الله هو والده أبوه خوات بن جبير الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما رجح ابن حجر والنووي رحمه الله. فقوله عمن صلى مع رسول الله، هذا الذي يروي عنه صالح هو والده خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه. قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. الرقاع جمع الرقعة وهي الخرقة، قطعة من الثوب. هذه الغزوة أصح ما قيل في سبب تسميتها بذات الرقاع أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما خرجوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل فيها الظهر، قل فيها المركوب، كانوا يمشون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فنقبت أقدام المسلمين، نقبت أقدام المسلمين من الحفاء، فماذا صنعوا؟ صاروا يلفون على أرجلهم تلك الرقاع، فسميت بغزوة ذات الرقاع. لماذا هذا أحسن ما قيل في سبب تسوية هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ لأن هذا الذي روي عن أبي موسى الأشعري، ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن المسلمين قد نقبت أقدامهم من مشيهم لقلة المركوب والظهر، فنقبت أقدامهم من الحفاء فصاروا يلفون تلك الخرقاء التي الرقاع على أقدامهم. طبعا قيل في سبب تسمية بغزوة ذات الرقاع أقوال أخرى، منهم من قال إن الأرض فيها رقع، ومنهم من قال فيها شجر يسمى بالرقاع وغير ذلك. والإمام النووي رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال قال لا يمنع أن يكون المجموع مرادا، سميت بغزوة ذات الرقاع للبقعة وللشجر، وأعظم ما ذكر في ذلك ما ذكرت لكم عن أبي موسى أنه ذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن المسلمين. وهذه الغزوة مما اختلف في سنتها، وطبعا تحديد سنة هذه الغزوة مهم جدا لأنه تتعلق به مسألة فقهية، هي مسألة صلاة الخوف متى شرعت، هل هذه الغزوة كانت قبل غزوة الأحزاب ولا بعد غزوة الأحزاب. منهم من يقول إنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وهذا قول محمد بن إسحاق. منهم من يقول إنها كانت في السنة الخامسة، منهم من يقول إنها كانت في السنة السادسة، ومنهم من يقول إنها كانت بعد خيبر، إما في آخر السنة السادسة أو في بداية السنة السابعة أيام خيبر، أو بعد غزوة خيبر، كما ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحث هذه المسألة وذكر الأقوال رحمه الله تبارك وتعالى في اختلاف العلماء في سنة هذه الغزوة التي غزوة ذات الرقاع، والذي رجحه رحمه الله أن هذه الغزوة إنما كانت بعد غزوة الأحزاب، هذه الغزوة صليت فيها صلاة الخوف، فقال إنها كانت بعد غزوة الأحزاب بل بعد خيبر، بل كانت بعد غزوة خيبر. ومن الشواهد أن ممن شارك في غزوة ذات الرقاع أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، تقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أيام خيبر، ومن ثم قالوا إن هذه الغزوة إنما كانت بعد خيبر كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله قلت في ذات المعاد، فذكر مبحثا والأقوال في سنة هذه الغزوة التي هي غزوة ذات الرقاع. ومن ثم إذا كانت كذلك فهي يقينا كانت بعد الأحزاب، أي أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الأحزاب. فإذا قيل لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم الأحزاب ويوم الخندق؟ لأنها لم تشرع، إنما شرعت بعد غزوة الخندق والأحزاب. قال يوم ذات الرقاع، قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، يعني قوله صلاة الخوف هذا مفعول صلى، يعني صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ في غزوة ذات الرقاع ويوم ذات الرقاع. قال أن طائفة صفت، ولن يذكر له كيف صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. قال أن طائفة صفت معه، في بعض النسخ صفت صلت معه، هذا الحديث رواه الإمام مالك، في بعض النسخ صلت، وكذلك حتى عند الإمام مسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق يحيى بن يحيى الليثي عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك ذكر النووي أن في بعض النسخ صلت طائفة، وبمعنى واحد إذا صفت لأن أجل أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين معه في هذه الغزوة، ولا شك الآن سيقابلون العدو، وهذا يحمل عن الخوف ليس شديدا، لم يوجد ثمة التحام أو يقرب ذلك الالتحام بالعدو، فقسمهم صلى الله عليه وسلم قسمين، قسم سيصلي معه وطائفة أخرى تكون جهة العدو أو في مواجهة العدو، وهذا معنى قوله قال وصفت طائفة وجاه العدو أو وجاه العدو بضم الواو وكسرها كلاهما صحيحان، وجاه العدو أو وجاه العدو يعني مقابلات العدو. قال فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. الذين صفوا معه هذه الطائفة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وكبروا معه فصلى بهم ركعة، الآن هم سيصلون ركعتين لأنهم في سفر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالطائفة الأولى. قال ثم ثبت قائما لأنه يقوم من الركعة الثانية، لكن لما قام من الركعة الثانية ثبت قائما عليه الصلاة والسلام، ما أتم الصلاة وإنما بقي قائما منتظرا ماذا؟ منتظرا أن تتم الطائفة التي صلت معه الركعة، أن تتم الركعة الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الطائفة، الطائفة الأولى صلى بهم ركعة، ثم قام إلى الثانية وبقي قائما، لم يصلي، لم يتم الصلاة، حتى انتظر الذين كان صلوا معه الأولى أن يتموا الصلاة يتم الركعة الثانية ثم يسلموا. فقال رحمه الله: ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني أتموا لأنفسهم بمعنى أنهم زادوا الركعة الثانية ثم سلموا، هذه الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية قلنا هي وجه العدو، هي وجه العدو. فالطائفة الأولى صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بقي قائما لم يتم الصلاة، والطائفة التي خلفه أتمت الركعة الثانية وسلموا. قال رحمه الله: فصفوا وجاه العدو، لما أتموا صلاتهم الطائفة الأولى ذهبوا وجاه العدو، وبعد ذلك جاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو. قال: وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت في مواجهة العدو، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، من صلاته يعني هي الركعة الثانية، فهو بقي قائما منتظرا حتى تنهي الطائفة الأولى الركعة الثانية، ثم يذهبون إلى مواجهة العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي معه كانت في مواجهة العدو، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأون صلاتهم يكبرون تكبيرة الإحرام ثم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي الركعة الثانية وهم بالنسبة لهم الركعة الأولى. قال رحمه الله: فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، يعني لما جلس للتشهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، لأن الطائفة التي وراءه صلت معه ركعة، فينتظرهم حتى يصلون الركعة الثانية، ولهذا قال: ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، يعني زادوا الركعة الثانية. قال: ثم سلم بهم، ثم سلم بهم يعني سلم وسلموا معه، يعني كلا الطائفتين، وهذا من العدل سبحان الله إذا نظرت في هذه الصفة، كل من الطائفتين صلى ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجميع صلوا ركعتين، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لكن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة. ومن تمام العدل أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة مع رسول الله تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية على هذه الصفة التي يرويها هنا صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو والده، الطائفة الثانية ماذا أدركت؟ أدركت ركعة والتسليم. فالطائفة الأولى أدركت ركعة وتكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت ركعة والتسليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إحدى كيفيات الصلاة، صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار، الرسول قسم الجيش إلى قسمين: طائفة تبقى في مواجهة العدو، طائفة تصلي معه ركعة، لما قام إلى الثانية بقي وثبت قائما، الطائفة التي وراءه أتموا الصلاة زادوا الركعة الثانية وسلموا، ثم ذهبوا في مواجهة العدو، جاءت الطائفة التي لم تصلي كانت في مواجهة العدو فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو بدأ في الركعة الثانية صلوا معه ركعة، ثم انتظرهم لما جلس للتشهد حتى أتموا الركعة الثانية لأنفسهم، ثم بعد ذلك سلم وسلموا معه عليه الصلاة والسلام. وقد اختار هذه الصفة من الفقهاء الحنابلة والشافعية. قلت لكم الصحيح أن الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف كلها صحيحة، إذا أديت هذه وأديت هذه كله صحيح، هذا صح الأقوال في هذه المسألة. ومع ذلك العلماء رحمهم الله والفقهاء لهم اختيارات، وأنا دائما إذا كانت مسألة اختيارات ولا ذكر أقوال أقتصر على ذكر المذاهب الأربعة. فالحنابلة والشافعية اختاروا هذه الصفة، وهو قول قال به الإمام مالك كما قال أبو العباس القرطبي، كان الإمام مالك يقول به، ونعم الإمام مالك كان يقول بهذه الصفة، ثم رجع عنها وصال الأحب إليه كما سيأتينا إن شاء الله هذا الحديث الثاني، الحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي سيأتي ثانيا الآن إن شاء الله، هو صار أحب إليه كما نص هنا يحيى نقلا عن الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. يعني إمام مالك رحمه الله كان يقول بأن هذه الصفة هي الأحب ثم رجع عن ذلك، وبقيت عند الشافعية وعند الحنابلة هي الأحب، هذه الصفة هي الأحب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لي إذا نظرنا فيها، لما نظروا فيها قالوا لي قلة الحركة في هذه الصلاة كيفية، قالوا لي قلة الحركة فيها، فقالوا هي الأحب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبر وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الذي هو الأنصاري قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه، يعني سهل بن أبي حثمة حدث صالحا رحمه الله، وثم ذكر له الحديث. ماذا قال سهل؟ قال أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه صلاة ومعه طائفة من أصحابه. هو في رواية الإمام مالك هنا هو ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وإنما هو الآن يذكر له صفة صلاة الخوف، وهذا موقوف، هذا موقوف على سهل بن أبي حثمة الصحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إذا نظرنا لغير رواية الإمام مالك كما عند الإمام مسلم رحمه الله فإن سهل بن أبي حثمة يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروي صفة صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك على رواية مسلم هو يرويها عن رسول الله، لكن عدها العلماء رحمه الله من المراسيل، مراسيل الصحابة. لماذا؟ لأنه قالوا سهل بن أبي حثمة ما صلى صلاة الخوف مع رسول الله، فإذا هو روى صلاة الخوف عن رسول الله معنى أنه حدثه بها صحابي آخر، وهذا مرسل الصحابي وهو صحيح. الشاهد هنا أن سهل بن أبي حثمة، وهذا الذي يؤكد ما ذكرته آنفا في حديث يزيد بن رومان السابق، أن صالح بن خوات روى عمن صلى مع رسول الله، لماذا رجحوا أنه يرويه عن أبيه لا عن سهل بن أبي حثمة كما قال بعض أهل العلم؟ لأن سهل بن أبي حثمة كان ابن ثمان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. فإذا قوله أن سهل بن أبي حثمة هنا على رواية الإمام مالك هو موقوف على سهل، وإلا فهو مرفوع عند الإمام مسلم رحمه الله لكنه مرسل. قال أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف، يعني يذكر له صفتها، أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، يعني ما يذكره الآن سهل بن أبي حثمة قد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولننتبه يا إخوة إلى الفرق بين هذه الصفة والصفة السابقة، هي نفس الصفة لكن ثمة فرق دقيق، فرق في شيء واحد. قال أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، يعني إحدى الطائفتين، لأنه قلنا يقسم الجيش إلى قسمين والأصحاب إلى طائفتين. قال وطائفة، أي الطائفة الأخرى، مواجهة العدو. قال فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، يعني يصلي بالذين معه ركعة. قال ثم يقوم، أي يقوم الإمام، فإذا استوى قائما ثبت، ما يتم الصلاة الركعة الثانية. لماذا يثبت؟ ينتظر حتى يتم الذين صلوا معه الركعة الثانية. قال وأتموا لأنفسهم، دائما تحدث عن الطائفة الأولى، الركعة الباقية ثم يسلمون. متى؟ بعد أداء ركعتين، ركعة صلوها مع الإمام وركعة صلوها لأنفسهم، ثم لما صلوا ركعتين سلموا. الإمام صلى ركعة فقط وثبت قائما حتى يذهب هؤلاء في مواجهة العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي فتصلي معه. قال وينصرفون، يعني من هذا المكان الذي أقيمت فيه الجماعة، والإمام قائم، يعني قائم في مكانه لم يتحرك، وقد صلى ركعة ولما قام للثانية ثبت قائما. قال فيكونون وجاه العدو، يعني الذين صلوا يذهبون إلى مواجهة العدو لأجل الحراسة. قال ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة التي بقيت له الثانية، التي الأولى بالنسبة لهذه الطائفة الثانية. قال ويسجد ثم يسلم. الآن انتبهوا يا إخوة، قال يسجد في الحديث السابق يثبت عند الجلوس، أما الآن لا، الإمام لما تم الركعة الثانية قال يسجد ثم يسلم، أي يسلم الإمام منفردا. قال فيقومون، يعني الطائفة الثانية، فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية الباقية عليهم ثم يسلمون. يعني الفرق بين الصفتين من بداية الصلاة هما متطابقتان، تأتي الطائفة الأولى تصلي مع الإمام الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، والإمام قد قام للثانية وثبت. جاءت الطائفة التي لم تصلي كانت تجاه العدو فصلت معه الركعة ركعة، هو لما أتم الركعة الثانية جلس وسلم، الركعة الطائفة الثانية قامت وأتمت الركعة الثانية ثم سلموا. في الصفة في حديث يزيد بن رومان الإمام ثبت جالسا منتظرا الطائفة الثانية حتى أتمت الركعة الثانية ثم سلم بهم فسلموا جميعا. هذا الفرق بين هاتين الصفتين. وهذا الحديث والصفة المذكورة هنا في حديث القاسم هي التي رجع إليه الإمام مالك. الإمام مالك كان يقول بالصفة الأولى أنها أحب، ولكن رجع إلى هذه الصفة وسيقول هاتي الأحب. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان، لأنه كان يقول حديث يزيد بن رومان أحب إلي، لكن رجع عن ذلك. طبراني رحمه الله لما أقول الدارقطني رحمه الله بعد أن خرج حديث يزيد بن رومان قال ابن وهب، عبد الله بن وهب، قال مالك أحب إلي هذا، ثم رجع قال: وقال يكون قضاؤه بعد السلام أحب إلي، يعني في بيان السبب. الآن عندنا في آخر هذا الباب، باب صلاة الخوف، نقل يحيى ذلك على الإمام مالك رحمه الله. نعم اقرأه. قال يحيى: قال يحيى: قال مالك: وحديث القاسم بن محمد بن عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. نعم، هذا الذي صار يقول به الإمام مالك رحمه الله بعد أن كان يقول حديث يزيد بن رومان أحب إلي، الآن صار يقول بأن الحديث القاسم هو أحب إلي. والإمام مالك إذا قال أحب إلي يعلم بأن المسألة فيها أقوال وروايات، لكن أحب الرواية ما يختاره رحمه الله. الآن صار يختار رحمه الله حديث القاسم هذا. قال: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. الآن قد تقول: لماذا اختار الإمام رحمه الله هذه الصفة؟ لماذا اختار هذه الصفة؟ يجيبنا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فيقول: وإنما اختاره ورجع إليه بعد أن كان يقول بالقول بحديث يزيد بن رومان، قال: وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات، أن الإمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام. لأن في الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، في الحديث السابق ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ جلس للتشهد وما سلم، انتظر حتى أتمت الطائفة الثانية الصلاة ثم سلم بهم. أما في حديث القاسم لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية ثم لما جلس سلم وهم قاموا يتمون صلاته، وهذا الموافق للقياس المعهود في الصلوات. المأموم متى يقوم ليقضي ما فاته؟ متى؟ بعد سلام الإمام. ولذلك الإمام مالك رحمه الله اختار هذه الرواية لأن فيها الموافقة للقياس على سائر الصلوات، فإن المأموم لا يقوم ليصلي ما فاته إلا بعد سلام الإمام. فعلى الحديث يزيد بن رومان السابق الطائفة الثانية قاموا يصلون والإمام لما يسلم بعد، بل هو جلس ينتظرهم ليسلم. وأنا قلت لكم يا إخوة الاختيار أن كلا الصفتين صحيح، وإنما الآن المختار عند الإمام مالك والأفضل والأحب إليه هو هاته الصفة التي في حديث القاسم بن محمد، كما قال هنا ابن عبد البر: وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات، أن الإمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام. الحنابلة والشافعية الذين اختاروا أيضا حديث يزيد بن رومان ما قالوا بما أن هذا أيضا أحب إليهم ولا أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه موافق لظاهر القرآن. كيف موافق لظاهر القرآن؟ لأن الله عز وجل بعد ذكر صلاة الخوف قال: فإذا قضيتم الصلاة. قالوا قضيتم يعني إماما ومأموما، أي يقضونها جميعا، أي يسلمون جميعا. هذا ظاهره، هذا الذي استدلوا به، أنهم يسلمون جميعا الإمام مع المأمومين. ولكن هذا محتمل، إذا كان هذا ظاهر ثم احتمال أنه سلم الإمام ثم سلم المأمومون، فنقول إنهم قضوا جميعا الصلاة. هذا الاختيارات، اختيارات العلماء رحمهم الله وأنا قلت لكم سأذكر لكم ما يتعلق بالمذاهب الأربعة، لأن ذكرنا اختيار الشافعية والحنابلة وذكرنا اختيار المالكية وبقي اختيار الحنفية، سيأتينا في حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله. هذه الاختيارات هي لأجل أمور، إما هو أمور على حسب ما ذهب إليه العلماء، منهم من أخذ بالصفة الموافقة لظاهر القرآن في ذكر صلاة الخوف، فقالوا الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون موافقة لظاهر القرآن هي التي يؤخذ بها. ومنهم من اجتهد في طلب آخر صلاة خوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فعد تلك الصفة ناسخة للصفات الأخرى، وهذا كما صنعه أبو محمد بن حزم رحمه الله. ومنهم من يأخذ بأصحها ثبوتا وإسنادا، فينظر للصفات المروية جميعا ما كان عنده هو الأصح والأثبت، فيقول هذه هي الصفة المقدمة مختارة. فإذن هذه مسالك العلماء، لماذا تجد هؤلاء يقولون هذه الصفة المختارة ولهؤلاء الصفة المختارة ولهؤلاء الصفة المختارة؟ إما قلت منهم من ينظر إلى الصفة التي رويت تكون موافقة لظاهر القرآن فيقول هي الصفة المختارة، أو من ينظر إلى الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف والذي يكون هو الأصح والأثبت فيكون تلك الصفة هي المختارة، أو من ينظر إلى آخر صفة صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هي المختارة ويعد ما سبق ناسخا. لكن كما ذكرت لكم الصحيح أن كل صفة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف فإنها صحيحة إذا صلي بهذه أو بهذه أو بهذه، فجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، ويكون ذلك على التنوع. مثلا مثل التشهد في الصلاة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جاء بصيغ وبينها اختلاف، صيغ بينها اختلاف. تنظر الفقهاء رحمهم الله عندهم اختيارات باعتبارات. الإمام مالك رحمه الله في التشهد يختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، التحية لله الزكية لله الطيبة لله. لماذا اختاره؟ اختاره لأن عمر ذكره على المنبر وأقره الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. تنظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله يأخذ بالتشهد الذي رواه ابن عباس يقول لأنه أجمع. تنظر إلى الإمام أحمد رحمه الله يقول إن صيغة التشهد التي رواها ابن مسعود هي المقدمة لأنها الأثبت والأصح. لكن هذا كله على جهة ماذا؟ التنوع. فإذا جئت بهذه أو بهذه كما رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، جئت بهذه أو بهذه وبهذه كله صحيح، بل أحيانا إذا نوع الإنسان يكون بذلك محيا للسنة، لأن الجميع قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فكذلك الشأن بالنسبة لصلاة الخوف حتى مع اختيارات الفقهاء إلى الصفة التي يختارونها، يبقى أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف على هذه الهيئة فإنه لا بأس أن يصلى بها عند وجود السبب. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال، يعني عن صفة هذا، سئل عن صفة صلاة الخوف يقول مبينا صفة صلاة الخوف: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة. الآن أنتم انتبهوا أيها الإخوة إلى الفارق بين هذه الصفة وبين ما سبق. من الصفتين السابقتين، الصفتان السابقتان متشابهتان، الفرق بينهما في تسليم الطائفة الثانية، إما يكون مع الإمام أو إذا سلم الإمام قضوا صلاتهم وسلموا. الآن يذكر ابن عمر صفة أخرى، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة يعني الطائفة الأخرى منهم بينه وبين العدو، يعني بين الإمام ومن معه ممن يصلون معه وبين العدو، يعني مهمتها الحراسة، طائفة الآن تصلي مع الإمام وطائفة تحرس. قال: لما يصلوا، لماذا لا يصلون؟ لأنهم في وجه العدو يحرصون، مهمتهم الحراسة. قال: فإذا صلى الذين معه ركعة، الآن الطائفة الأولى صلت ركعة مع الإمام، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، يعني أين يذهبون؟ يذهبون إلى وجه العدو، يذهبون إلى مواجهة العدو. الآن هم صلوا ركعة مع الإمام فقط، فيذهبون إلى جهة العدو. الآن هذا فارق بينها وبين الصفات السابقة. الصفات السابقة كانت الصفتان السابقتان الطائفة الأولى تتم الركعة الثانية، لكن الآن لا، صلوا مع الإمام ركعة، فإذا أتموا الركعة مع الإمام ذهبوا إلى مواجهة العدو، وجاءت الطائفة التي كانت تحرص وكانت في مواجهة العدو. قال: استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، يعني أنهم يستمرون في صلاتهم، ما زالوا في صلاة حتى في الصورة أنهم ذهبوا إلى مواجهة العدو فهم في صلاة. قال: ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام. الذين كانوا في جهة العدو يرجعون ويصلون مع الإمام ركعة، الإمام الآن يصلي الركعة الثانية فيسلم الإمام، الإمام الآن قضى صلاته وصلى ركعتين، الإمام الآن صلى ركعتين. قال: وقد صلى ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام تقوم كلا الطائفتين الأولى والثانية يزيدون ركعة ركعة ثم يسلمون. لكن ثمة احتمالان. الاحتمال الأول، وهذا ذهب إليه عبد الملك بن حبيب بن المالكية رحمه الله، إلى أن كلا الطائفتين يصلون ركعة ركعة في نفس الوقت. الآن من الذي تكون مهمته الحراسة؟ الإمام، لأن الإمام قضى صلاته، الإمام قضى صلاته وصلى ركعتين، وكلا الطائفتين بقيت له ركعة. فقوله هنا قول عبد الله بن عمر: فتقوم كل واحدة من الطائفتين يصلون لأنفسهم ركعة ركعة، يعني يحتمل أنهم يصلون في نفس الوقت ركعة ركعة، يصلون في نفس الوقت ركعة ركعة. وثم احتمال آخر وهو الأقوى، لأنه يدل عليه ما ثبت عن عبد الله بن ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في نفس هذه الصفة، أن طائفة تبقى في الحراسة والأخرى تكمل الركعة، فإذا أكملت الركعة كانت مهمة الحراسة ثم تكمل الطائفة الثانية. يعني قول عبد الله بن عمر: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، ليس في نفس الوقت، وإنما تصلي طائفة ركعة والأخرى تبقى في وجه العدو، ثم الأخرى تبقى في وجه العدو التي قضت الصلاة وتصلي الأخرى ركعة أخرى. ولذا قال ابن حجر رحمه الله: وظاهره أنهم أتموا في حالة، هذا الأول احتمال الأول، قال: ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، يعني صلى الطائفة ركعة ثم صلى الطائفة ركعة لتكون الحراسة أيضا على التناوب. قال: وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا لزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، أن صلاة الخوف فيها حراسة يخافون من العدو، ولزم من ذلك قال أنهم يفردون الإمام وحده وتضيع الحراسة، ولهذا كان هذا أقوى بهذا الاعتبار عنده. قال: ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود، ففيه أداء كل من الطائفتين على التعاقب، كل طائفة على التعاقب. إذن هذه الصفة التي يرويها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، طائفة تصلي مع الإمام ركعة وطائفة في الحراسة في مواجهة العدو. إذا صلت الطائفة الأولى ركعة ذهبت إلى مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة، والطائفة الأولى تبقى في صلاة، يصلون ركعة فقط ثم يذهبون للحراسة، والإمام يصلي ركعتين، الركعة الثانية يصليها بالطائفة الثانية، فإذا سلم قامت إحدى الطائفتين فصلت الركعة التي عليها، ثم ذهبت لمواجهة العدو، وجاءت الطائفة التي كانت في مواجهة العدو وأتم الركعة التي كانت عليهم. يعني أن قضاءهم جميعا للركعة الثانية كان بعد سلام الإمام. وهذه الصفة هي التي اختارها الحنفية، هذه الصفة اختارها الحنفية من جملة صفات صلاة الخوف التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره من المالكية، أشهب من المالكية، وكذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يرى بأن هذه الصفة التي رويت هنا، رواها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يراها هي الأرجح، قال لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، وهذا ملحظ عنده. طيب، قال لقوة الإسناد، وقد تثبت صفة أخرى أيضا قوية الإسناد، لكن الشيء الذي زاده قال لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، لأنه في روايتين السابقتين في حديث يزيد بن رومان والحديث القاسم بن محمد، الطائفة الأولى التي صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وثبت قائما حتى أتمت تلك الطائفة وسلمت. الآن ماذا عندنا؟ عندنا مأموم أتم الصلاة قبل الإمام، مأموم أتم الصلاة قبل الإمام، وهذه صحيحة لأن الصفة صحيحة. لكن انظر إلى ملحظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، إلى أن الصفة التي رواها عبد الله بن عمر فيها أن كلا الطائفتين إنما أتم صلاته بعد صلاة الإمام، بعد سلام الإمام، وقال هذا هو الموافق للأصول، أن المأموم إنما يتم صلاته بعد الإمام ولا يسبق الإمام بإتمام الصلاة. قال لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. ثم قال عبد الله بن عمر: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، خوف شديد، كما سبق أن ذكرت في بداية الدرس، العلماء رحمه الله يقسمون الخوف إلى قسمين: خوف شديد وخوف غير شديد، وكلا الخوفين هو سبب لمشروعية صلاة الخوف. الخوف غير الشديد تصلى فيه الصلاة حين يكون ثمة استقرار، وتصف، يمكن يصف المسلمون ويصلون جماعة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نقرأه في هذه الحديث. الخوف إذا كان شديدا يتغير الحال، الخوف إذا كان شديدا كما سبق أن ذكرت، إما أن يكون مع التحام أو مع غير التحام، مع غير التحام قلت يصلون على حسب حالهم، مع الالتحام أكثر العلماء خلل الحنفية يقولن إنهم يصلون أيضا على حسب حالهم. قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، يعني خوف شديد لا يمكن معه الاستقرار ولا الاصطفاف ولا أداء الجماعة، قال صلوا رجالا قياما على أقدامهم. قال صلوا رجالا ثم فسرها بقوله قياما على أقدامهم، رجالا جمع رجلان، وهو غير الراكب، وهو غير الراكب، أو يمكن أن تكون بضبط آخر، رجالا جمع راجل، يعني بالتخفيف رجلانا بالتخفيف رجالا، فإذا كانت بنفس المعنى أنهم يكون غير راكب بتفسير ابن عمر هنا، قال قياما على أقدامهم، قال أو ركبانا، الواحد منهم يركب على فرسه ولا في المدرعة ولا في الشاحنة ولا نحو ذلك، وهو في قتال العدو والخوف شديد. قال مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة، يعني إذا اشتد الخوف مع التحام ولا مع غير التحام، ثمة مقاتلة ومسايفة ولا لم يكن ثمة مقاتلة ولا مسايفة، الذي عليه أكثر العلماء هذا لا يفرقون بينهما، فمع شدة الخوف كيف يصلي المسلمون الصلاة؟ يصلونها على حسب حالهم، على حسب، رجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كما قال سبحانه وتعالى، يومئون بالركوع، يومئون بالسجود، عند الجلوس ينوي الجلوس، ويستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة، المهم يؤدي هذه الصلاة، يؤدي صلاته. فقوله هنا رحمه الله: صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، أي أنهم يصلونها على حسب حالهم، بل أيضا الصحيح أنهم يصلون كذلك سواء كانوا طالبين أو مطلوبين، لأن بعض أهل العلم يفرق، لكن الصحيح أنه من غير تفريق، طالبين يعني هم الذين يطلبون العدو، أو مطلوبين، العدو هو الذي يطلبهم، ولكن نتكلم الآن عن خوف شديد، سواء كان التحام لم يكن ثمة التحام، فلا يفرق كما لا يفرق المالكية، وهو الصحيح، بين كونهم طالبين أو مطلوبين. ففي كل الأحوال عند خوف شديد ثمة التحام أو غير التحام، أو ثم والمسلمون هم الطالبون أو هم المطلوبون، فإنهم يصلون على حسب على حسب حالهم. إلا أني ذكرت قول المالكية رحمه الله أنهم قالوا لا يفعلون ذلك ولا يصلون على هذه الحال على حسب حالهم إلا إذا خشوا فوات الوقت. فلو مثلا قالوا سيكون لنا متسع من الوقت وندرك وقت آخر الصلاة، فقالوا هنا لا يصلون على حسب حالهم حتى يؤدوا الصلاة بصفتها وكيفيتها، حتى ولو كانت صلاة خوف عند عدم شدة الخوف ويكون ثمة صفوف وصلاة جماعة. فزاد المالكي رحمه الله أن صلاة الخوف عند شدة الخوف في التحام أو غير التحام كانوا مطلوبين أو طالبين فإنهم يصلون على حسب حالهم، لكن متى هذا؟ قال إذا خشوا أنهم لا يدركون الصلاة في الوقت. قال مالك رحمه الله قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله لا أرى أو لا أرى يعني لا أظن على الشك، يعني لو شك أنه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر هنا سئل عن صلاة الخوف فذكر كيف تصلى صلاة الخوف، وليس فيه هنا أنه ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هنا رحمه الله لا أرى، والمراد أنه لا أظن أن عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بالشك. هذه في رواية نافع جاءت به الشك، ولكن في غير رواية نافع رحمه الله قد جاءت الرواية بغير شك في رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. فإذا كان هذا في رواية نافع جاء به الشك، ففي غير رواية نافع جاء بغير الشك، في غير رواية الإمام مالك أقول جاء بغير الشك أن عبد الله بن عمر ذكر هذه الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله واختلف في قوله فإن كان خوفا هل هو مرفوع أو موقوف، قال والراجح الرفع، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال أنه قال ما صلى رسول الله، طبعا سعيد بن المسيب تابعي، ولما يذكر قوله هنا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، لكن الحديث بمعناه قد جاء موصولا من طرق عند الإمام مسلم وعند البخاري أيضا وكذلك عند النسائي، فالحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم موصولا حتى وإن كان هنا مرسلا عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق. يوم الخندق يعني يوم غزوة الأحزاب، لأن الأحزاب تجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لها غزوة الخندق لأن الصحابة أو المسلمون في المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخذ برأي سلمان الفارسي جعلوا خندقا وحفروا خندقا، فسميت تلك الغزوة بغزوة الخندق. قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. العلماء رحمهم الله لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته الصلاة يوم الخندق والأحزاب، لا يختلفون أنه فاتته الصلاة يعني بعد خروج وقتها، لا يختلفون في ذلك، وإنما اختلافهم رحمهم الله في نقطتين. النقطة الأولى في تعيين الصلوات التي فاتته صلى الله عليه وسلم، والثانية في سبب ذلك، لماذا فاتته تلك الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق باختلافهم في تعيين الصلوات فتجد ثمة أقوال العلماء، منهم من يقول فاتته صلاة العصر فقط، منهم من يقول فاتته الظهر والعصر، منهم من يقول فاتته الظهر والعصر والمغرب، ومنهم من يقول فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا ما سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم هو أن الروايات الصحيحة قد جاءت بذلك. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا فيه أنه شغل عن صلاة واحدة التي هي العصر عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر أنه شغل عن الظهر والعصر، في حديث آخر أنه شغل عن الظهر والعصر والمغرب، وفي حديث آخر حديث عند النسائي أنه شغل عن أربع كما جاء في حديث ابن مسعود أنهم شغلوا عن أربع صلوات ثم سماها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله رحمه الله لما علق على زيادة صلاة العشاء قال قوله أربع صلوات تجوز، لأن الصلاة لأن العشاء لم تكن فاتت، يعني فاتت الظهر والعصر والمغرب. طبعا الآن الروايات كلها صحيح، ومن أهل فمن أهل العلم من اختار طريق الترجيح، فذهب مثلا أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي إلى أن الصلاة التي فاتت تعيينها هي صلاة العصر، واستدل بالحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فقال هاته التي فاتته. لكن من أهل العلم مذهب إلى الترجيح، وإنما وجه ذلك أن الأحزاب أن غزوة الأحزاب وغزوة الخندق كانت أياما، فشغل في يوم عن العصر، وفي يوم آخر عن العصر والظهر، وفي يوم آخر عن العصر والظهر والمغرب عليه الصلاة والسلام، فذكروا هذا على حسب اختلاف الأحوال في أيامه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على قول من جمع بين جميع الروايات وأن الخندق كانت أياما، فيحتمل أنها كانت في أيام متعددة وليس في شغل في أيام متعددة عليه الصلاة والسلام، فقال حافظ ابن حجر رحمه الله وهذا أولى، ومثله أيضا النووي رحمه الله قال هذا أيضا هو الأولى الجمع وليس الترجيح بين الروايات، ما دامت جميعا صحيحة ويمكن الجمع بحملها على الاختلاف الأيام. غزوة الأحزاب لم تكن يوما واحدا بل هي أيام، ومن ثم ففي يوم شغل عن العصر، في يوم شغل عن الظهر والعصر، وفي يوم شغل عن الظهر والعصر والمغرب عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية اختلف في العلماء مع أنهم يتفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته الصلاة يوم الخندق والأحزاب، هي مسألة السبب، ما سبب لماذا فاتت الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أهل العلم من يقول إنه النسيان، ولكن هذا يدفع بحديث ذكر فيها الفوات الصلوات، ودلت بظاهرها على أنه إنما أخرها لناسيا عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحيح أنه إنما أخرها عمدا عليه الصلاة والسلام، أخر الصلاة عمدا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب. وقد رجح هذا الإمام القيم رحمه الله وابن حجر والقرطبي وابن العباس والقاضي عياض، وقد حكاه ابن رشد رحمه الله حكاه عن جمهور العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة عمدا لناسيا، لم ينسها وإنما أخرها عمدا عليه الصلاة والسلام، صلاة ولا صلاتين ولا ثلاث على حسب الروايات التي ذكرت. طيب لماذا تعمد إذن تأخيرها عليه الصلاة والسلام؟ تعمد تأخيرها قالوا لعدم الإمكان، عدم إمكان أداء أن يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو لأجل الشغل اشتغال بمحاربة العدو فأخر الصلاة، وهذا مثل قولهم كما قال أيضا بالعربي عدم الإمكان، يعني ما يمكن أن يصلي الصلاة وهو الآن في مواجهة العدو يخاف أن يمر من الخندق ونحو ذلك. والمالكية رحمه الله لهم توجيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة عمدا لعدم إمكان الطهارة، ما أمكنهم من يتوضأ ويؤدوا الصلاة، وهذه كلها أقوال، يعني عدم الإمكان ولأجل الشغل أو لأجل عدم الطهارة إمكان الطهارة، فهذه وجهوا بها سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلوات. وهذا الذي أورد الإمام مالك رحمه الله هنا في أثر سعيد بن المسيب، والذي قلت وقد ورد أيضا موصولا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام في تأخيره الصلوات يوم الأحزاب، لأجل أن هذا اليوم الذي هو يوم الأحزاب وأخرت فيه الصلاة لم تكن صلاة الخوف قد شرعت، ولو شرعت صلاة الخوف لصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه، لكن ما صلى صلاة الخوف، ولهذا الصحيح أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب، لهذا لم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم الأحزاب، لأن السؤال يطرح أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلوات، وجمهور العلماء يقولون إنما أخرها عمدا كما وجهوا لعدم الإمكان ولأجل الشغل الانشغال بمحاربة العدو أو لأجل عدم إمكان الطهارة في توجيهات. طيب لماذا لم يصلي صلاة الخوف؟ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وصلاة الخوف شرعت بعد خيبر في أواخر السنة السادسة التي كانت، وفي بداية السنة السابعة غزوة خيبر هي شرعت بعد خيبر. وقيل إن وهذا أيضا ذكر ابن القيم، ولهذا أشرت لكم إلى المبحث في زاد المعاد ذكر فيه اختلاف العلماء في سنة غزوة ذات الرقاع ومتى كانت، ورجح أنها كانت بعد خيبر بعد مقدم أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وذكر بأن أول صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي بعسفان، أول صلاة خوف كانت بعسفان، وهي يقينا بعد غزوة الأحزاب. فإذا إذا طرح السؤال الرسول أخر الصلوات، لما لم يصلي صلاة الخوف يوم الأحزاب؟ لأجل أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت، وإنما شرعت بعد غزوة الأحزاب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.